الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فصل في حجه وعمره صلى الله عليه وسلم. روى همام بن يحيى عن قتادة قال: قلت لأنس: كم حج النبي صلى الله عليه وسلم من حجة؟ قال: حجة واحدة، واعتمر أربع عمر. وعمرة النبي صلى الله عليه وسلم حين صده المشركون عن البيت، والعمرة الثانية حيث صالحوه من العام المقبل، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنيمة حنين في ذي القعدة، وعمرته مع حجته. صحيح متفق عليه، وهذا بعد قدومه المدينة. وأما ما حج بمكة واعتمر فلم يحفظ، والذي حج حجة الوداع ودع الناس فيها وقال: عسى ألا تروني بعد عام هذا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه الحج في السنة كم؟ التاسعة، ولم يحج صلى الله عليه وسلم في هذه السنة. تعلمون أن العمرة التي تكلم عنها، التي قال التي حيث صالحوه من العام المقبل، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليأخذ عمرة في سنة 6 من الهجرة بعد غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب كانت في السنة الخامسة، والسنة السادسة. الآن قريش لن تغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذاك اليوم، ولهذا قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. والصبا أرسل الله هذه الريح وكان فيها تخفيف على أمته، فالدبور أهلكت قوم عاد، أهلكتهم عن بكرة أبيهم، والصبا أخف منها، فهي لم تهلك قريشا والقبائل التي معها، وإنما فرقتهم. وهذا من رحمة الله بأمة رسوله صلى الله عليه وسلم. فبعدها ذهب صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة من الهجرة إلى مكة، ثم صد عن البيت وقال: والله لا يعطوني خطة يعظمون فيها أمر الله أو قال بيت الله إلا أجبتهم إليه. فحدث الصلح، والصلح هو في الحقيقة الفتح. ثم وافقوا أن يعود هذا العام، يعود لا يعتمر من عامه هذا، وأن من جاءه من المشركين متبعا له أن يرده إليه، ومن ارتد من المسلمين إلى قريش ما يردونه إليه، وأن لا يعتمر في عامه هذا، وأن لا يعني يدخل مكة عامه هذا، بل يعود، وغير ذلك من الشروط التي اشترطوها وافق عليها صلى الله عليه وسلم. ففي السنة السابعة جاء مؤديا للعمرة التي كان يريدها في السنة السادسة. وفي السنة الثامنة كان فتح مكة. وفي السنة التاسعة فرض الحج، لكنه لم يحج عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه أراد أن تكون حجته صلى الله عليه وسلم فيها تبليغ الأمة وبيان الحج وأحكام الشريعة، يبينها للناس. فأمر أبا بكر فحج بالناس في تلك السنة، ونادى المنادي ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فخلصت حجته صلى الله عليه وسلم للمسلمين خاصة، وبين فيها ما يريد من أحكام. والصحيح أنه حج حجة واحدة وهي حجة الوداع، واعتمر أربع عمر. ولو نظرت إلى عمرات نبينا صلى الله عليه وسلم لوجدتها كلها في شهر ذي القعدة. طيب، هو حثنا على العمرة في شهر رمضان، وهذا في دليل على أن العمرة في شهر ذي القعدة لها مزية أيضا ولها فضل. والعمرة في رمضان تعدل حجة. هذا بعد قدومه المدينة. وأما حجه بمكة، وأما ما حج بمكة واعتمر فلم يحفظ. بعضهم روى أنه حج قبلها واعتمره في مكة، ولكن أصلا ما فرض الحج إلا في المدينة. بل حتى الصلاة متى فرضت؟ ليلة الإسراء، يعني بعد كم؟ تقريبا أكثر من 10 سنوات، يعني بعد حادثة الإسراء، يمكن بسنة وثمانية أشهر، على اختلاف بين أهل العلم فيها، 8 سنة و8 أشهر أو 7 أشهر أو سنة أو سنة وشهرين. ثم بعد هذا، إذن هناك 10 سنوات ما كانت فيها صلاة بالفروض الخمسة، وإنما كانت فيها صلاة. بعضهم يرى أنها كانت صلاة في الصباح وأخرى في المساء، وهذا ما كان في حال كثير من الأنبياء. مثل ما حدث لسليمان عليه السلام، قال إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. فالذكر هنا المقصود به الصلاة، فشغل بهذه الخيول عن الصلاة حتى توارت بالحجاب، كادت الشمس تغرب فطفق مسحا بالسوق والأعناق. علم أن هذا ابتلاء من الله واختبار له، فنجح في الاختبار أنه قام بنحرها والتصدق بها في سبيل الله، فعوضه الله تعالى لأنه نجح في الاختبار، عوضه الله تعالى بالريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، وسخر له الجبال والطير والدواب والجن يعملون بين يديه. ولهذا لما سمع أن امرأة في اليمن تعبد الشمس من دون الله هي وقومها، قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قيل قبل أن تقوم من مقامك أي قبل أن تنتهي من دوامك من الصباح إلى الظهر تقريبا. قال الذي عنده علم من الكتاب، على اختلاف بين أهل العلم من الذي عنده علم، قيل إنه سليمان نفسه، وقيل آصف كاتب سليمان، وقيل عفريت من الجن لديه علم. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قيل يرتد إليك طرفك قبل أن تنظر هكذا ثم تغمض عينيك، وقيل قبل أن ترمش العينين، قبل أن يرتد إليك طرفك. وفعلا قبل أن يرتد إليه طرفه فلما رآه مستقرا عنده مباشرة قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فالشاهد أنه لما نجح في الابتلاء عوضه الله تبارك وتعالى. فنبينا صلى الله عليه وسلم صبر على هذه الأمة وعوضه الله تعالى فيهم خيرا، ولعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. وما أوذي أحد مثل ما أوذي رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولا صبر أحد مثل ما صبر، ولا أحد أرحم بأمته منه. وجاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ تلا قول الله تعالى عن إبراهيم فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وقال وقرأ قول الله تعالى عن عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال فرفع يديه يدعو وجعل يبكي صلى الله عليه وسلم، فقال الله يا جبريل سل محمدا صلى الله عليه وسلم ما الذي يبكيك؟ فقال أمتي أمتي. فعاد جبريل وأخبره والله أعلم، فقال يا جبريل قل لمحمد صلى الله عليه وسلم سنسرك في أمتك ولا نسرك. وهذا في صحيح مسلم. فالله عز وجل أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم بقدر ابتلاءاته وتحمله لهذه الأمة، ولهذا كان أكمل الأنبياء خلقا وخلقا، وكان أكملهم أدبا ورسالة وأتباعا. فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خاصة هم خير أصحاب الأنبياء على الإطلاق، خير من أصحاب موسى وخير من حواري عيسى، وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كالأنبياء في أممهم. ولذلك تنظر إلى أعمالهم وأقوالهم الشيء العجيب، لما انتصر المسلمون وفتح المسلمون بلاد فارس وبلاد الروم كان الفرس يتعجبون، حتى إيزابيلا التي أصبحت حاكمة عندهم لأنها مات جميع القياصرة ما عاد في أحد إلا ملكة الحكم، فتتعجب من جيشها، ترسل الجيش 120-200-300 ألف يقابلون الصحابة في 10,000-5,000 ويهزمون. فكانت تقول أنا أتمنى أن أرى عمر بن الخطاب هذا، أي رجل هذا الذي لا يأتي بنفسه على قيادة الجيش ويرسل رجاله ويفعلون بكم الأفاعيل، وأنا أرسل أكبر قاداتي ويأتون مهزومين، فأي رجل هذا الذي يسير هذا العام؟ تقول أتمنى فقط أن أراه، أي رجل هذا الذي يسير هؤلاء القوم وينتصرون في كل موطن وفي أعداد قليلة، ما الذي يحملونه معهم؟ لكن هي بشارات من الله لهم وتوفيق من الله عز وجل، لأنهم صدقوا مع الله، ومن صدق مع الله أعطاه الله. ولهذا قال بعض أهل العلم إن الله عز وجل يعلم ومضات الجفون ولحظات العيون وما استقر في المكنون، ويحتاج إليه كل شيء وفي كل شيء وهو لا يحتاج إلى شيء. فهذا الذي لا يحتاج إلى شيء أودع في هؤلاء صدقا، أخذوه عن نبيهم عليه الصلاة والسلام، وإيمانا وقوة. ولهذا لما نجد معاركهم حتى في المعارك ما عندهم يأس. خالد بن الوليد يدخل في معركة اليرموك، تخيل ينظر أمامه 240,000 ومعه 40,000، حتى قال أحد نصارى العرب: ما أكثر الروم وما أقلكم. قال: بل ما أكثرنا، فإن الجيوش تكثر بالفوز والانتصار وتقل بالهزيمة، ما هو بالعدد الرجال، ونحن لا نقاتلهم بعدد ولا عدة ولكن نقاتل بهذا الدين. وبدأت المعركة ويأتي الانتصار العظيم من الله عز وجل للمسلمين. وفي أثناء المعركة كان أحد قادة الروم معه 100,000 مسلسلين بالحديد، مربطين بعضهم بالحديد حتى لا يفروا من خوف المسلمين، لذا سمعوا خالد في القيادة مشكلة كبيرة عندهم. فجاء بزجاجة مليئة سما زعافا، قال: أين خالد بن الوليد؟ أين قائد المسلمين؟ فوقف خالد، قال: تزعمون أنكم تتوكلون على الله؟ هذه زجاجة مليئة سما، اشربها إن كنت تتوكل على الله. طبعا هو يريد القضاء على القائد، فأخذها خالد وقال بسم الله وشربها ولم يصبه شيء. فقال: أنت فعلا أنت سيف مسلول الله نزل من السماء على المسلمين؟ قال: لا، ولكن سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف الله. يقول شيخ الإسلام تيمية: وهذه الرواية عن خالد بسند صحيح. شيخنا ابن عثيمين يقول: وهذه صحيحة عن خالد بن الوليد، وهي كرامة من الله تعالى له. هذا الرجل فتح العرب، وآخر ما هزم مسيلمة الكذاب وانتصر، لأن كانت معركة مسيلمة هي أعتى المعارك، لأن عدد بني حنيفة هائل جدا والصحابة قليلين الذين معه، وكيف ينطلق من نجد إلى أن يصل إلى المدينة، لأنها كانت في منطقة الجبيلة هنا، فانطلاق من هنا إلى المدينة يحتاج جهد كبير جدا، قد يموتوا في الطريق، قد يقتلوا، قد يدركهم القوم. فلما رأى الأعداد الهائلة، وكان عمر بن الخطاب في رأيه ألا يكون القائد خالد، وأشار على أبي بكر لا يقود القوم خالد، فقال: ويحك يا عمر، أفي نفسك شيء من خالد مما فعل فينا في أحد؟ هذا سيف سله الله على المشركين، لئن أوقفت خالدا فقد عاقبت المسلمين جميعا إذ نزعت من بين أيديهم سيف الله، ووالله لا يأتي برأس مسيلمة إلا خالد، فقد عجز عن ذلك عكرمة وشرحبيل بن حسنة، وهما من تعلم من القادة الكبار. فلما وصل أبو سليمان أشرف على القوم ونادى في مسيلمة الكذاب وقال: خال أنا خالد بن الوليد الهول، من كان يرى أنه ندي فليخرج للمبارزة. هاب القوم، طلعوا اثنين، تعرف عاد الخايف، فجاء اثنان، أبو سليمان ما أمهلهم، اثنين راحوا في خبر كانا، وبعد هذا وقف قال: أخرج لي، أين قادتكم؟ أمات كل صناديدكم أم انخلعت قلوبكم؟ فما فيه أحد يخرج، يعني ما فيه أي إمكانية لخروج أحد، لكن كانت أعداد هائلة، فبدأوا برمي السهام فقتلوا كثير من المسلمين. وخالد رجل إذا جاء في القتال يدخل على طول على القائد، يعني ما يتردد، تجد السيوف أمامه، الرماح ما يقف، يقال كان يدخل في كل معركة بعشر أسياف، يعني الله يعين الحصان اللي كان معه دبابة، بس أن الدبابة حيوان مو بحديد، فكان يسير بقوته يعني بحده وحديده، ويضرب في القوم، هم يضربون هكذا القلونص وتذهب الكذا، ما في معركة إلا وخالد يخرج مليء بالدماء، ما موطن شبر في جسده إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وكان يريد أن يموت في المعارك. فالشاهد إخوتي الكرام أن خالد رضي الله عنه دخل في هذا العدد الهائل وانتصر المسلمون، مع أن المشركون، مع أن الروم كانوا بهذا العدد الهائل، فتنزل نصر الله، انتصر المسلمون، فتح العرب وفتح فارس وانطلق إلى فتح الروم. هذه المعركة في الروم. أثناء المعركة يأتي خطاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بعزله من القيادة وتولية أبا عبيدة. الخطاب يأتي إلى أبي عبيدة، يخفي الأمر أبا عبيدة حتى انتهت المعركة وكان انتصار هائل لخالد بن الوليد وكل القوم ما يتكلمون إلا عن خالد. فسمع خالد بالخبر وقال رحمك الله يا أبا عبيد، لما لم تخبرني يا أخي؟ ما أنا لقائد في المسلمين، وكان أبو بكر حقيقة أن أحب إلي من عمر، ولكن عمر غدا اليوم أمير المؤمنين وأنا مأمور بطاعته، الله يأمرني بطاعته، ولا علي أن أكون قائدا أو مقودا وأن أسير في جيش أمين الأمة أبي عبيدة، شو اللي يضر يعني؟ فهذا دليل على صدق إيمانه. استمر خالد مع أبي عبيدة، وأبو عبيدة هو القائد، ما تغير شيء في جهاد أبي سليمان ذاك، نفس الطريقة. وفتح بلاد الروم إلى أن فتح منطقة تسمى جلسرين أو جلسرين، والجلسرين دي لما فتحها ولاه أبو عبيدة أميرا عليها، فأرسل عمر بن الخطاب بعزل خالد عنه. فجاء عثمان يقول يا أبا عبد الله، لا تعزل خالدا وترفق بالرجل، لو كان غير خالد لأبدى شرا، والرجل ما تغير جهاده وهو قائد أو مقود. فالشاهد إخوتي الكرام أن الخليفة كان له رأي، وخالد كان له رأي، وكل إنسان منهم يرى رأيا يخدم به الإسلام، ولكن لما عزله ما تكلم خالد، خلص هذا أمر الخليفة سمعا وطاعة لأمر الخليفة، وعاد وبقي في حمص إلى أن مات على فراشه وهو يقول وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الشهداء. يذكر بعض أهل السير أنه خاض 100 معركة، وفي معركة مؤتة قتل 5000 من الروم غير المعارك الثانية التي حضرها. وخالد كان إذا دخل المعركة، وكان قبلها قائد، كان وهو شاب قائد خيل قريش وصاحب قبتها حتى في شبابه، فالناس يعرفون يعني قدراته وقوته في الجهاد. فلما جاء الإسلام كانت له المكانة أيضا العظيمة في الإسلام، ولم يعرف التاريخ قائدا مثله. ومع هذا أقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تخلقوا بأخلاقه وتأدبوا بآدابه وتأثروا به، يتناقشون في الأمر يريدون الحق، وبعد هذا يطلع الحق مع أحدهم يفرح الثاني أن الحق مع أخيه، ولا يمنعه ذلك أن يتابعه وأن يسير معه. ونحن إخوة يا إخوة في دائرة الإسلام، ونجد من يشكك في بعضنا ومن يذكر بعضنا بكذا وبالنقائص والتحذير من بعضنا، فأي أمة هذه الأمة التي تكون بهذه المثابة؟ إذا كان دعاة يطعنون في بعضهم وأهل الخير يطعنون في بعضهم، وما عمري يوم الأيام سمعت مغنيا يعيب على مغني ولم مثل يقول ذاك الممثل شكله ما هو بطيب ولا تمثيله ما هو بزين، أبد. والدعاة كل إنسان له أسلوب وكل شخص له متابعينه، لكن نحن كلنا نكون يد واحدة نكمل بعضنا، وهكذا هي الأمة الإسلامية ينبغي أن تكون. فغزا رسولنا صلى الله عليه وسلم بنفسه 25 غزوة، هذا هو المشهور، قاله محمد بن إسحاق أي في السيرة وأبو معشر وموسى بن عقبة وغيرهم، وقيل غزا 27 والبعوث والسرايا 50 أو نحوها. وعلى هذين القول منهم من رأى أنها 25، وأغلب أهل السير على أنها 27، ولم يقاتل إلا في 9، بدر وأحد والخندق وبني قريظة والمصطلق وخيبر وفتح مكة وحنين والطائف، وقد قيل إنه قاتل بوادي القرى وفي الغابة وبني النضير. والأول أقرب، قاتل في بدر وقاتل في أحد، معركة أحد كلها ما قتل إلا واحد، لكن خالدا كان بالخلاف، خالد كان إذا دخل المعركة ينسى، وهذا من أسباب أن عمر رضي الله عنه لم يعني عزله، منها أن خالدا كان يتصرف تصرفات الرأي الذي يراه ما يرجع للخليفة، وهذا أحيانا تمليه السياسة، سياسة الحرب. يعني لما كان هنا في أرض نجد لما قابله أول جيش مسيلمة، وقابل جيش مسيلمة وجيش سجاح وجيش مالك بن نويرة، فخشي أن يجتمع الثلاثة، لو اجتمعوا الثلاثة ما يستطيع أن يقابلهم جميعا، فبدأ بجيش مالك بن نويرة ولم يأتي الخطاب من أبي بكر. فعمر الخطاب يقول لا يقدم إلا أن يأتيه خبر مني، يعني عمر يرى أن الحكم يكون مركزي، وكان رأي أبي بكر نفس رأي خالد، قال يا أخي هو قائد الجيش يتصرف، انتظر حتى يرسل لي وأرد عليه الخبر وتجمع القوم، كيف له طاقة؟ والحرب خدعة، فإذا وجد فرصة يستغلها. فالشاهد هذا. الشيء الثاني، خشية لأن الناس يتسامعون، إذا كان القائد خالد خلاص ما في إشكال، فخشي أن الناس يأتيهم شيء من يعني الاعتقاد في خالد، أو أن يغتر هو بنفسه، والأمة كلها شيء واحد تستعين بالله، يأتي القائد هذا وهذا وهذا، النصر من عند الله ما من عند الأشخاص، وكان عمر حريص على هذه القضية. الأمر الثالث أن خالدا كان في سيفه رهق، رهق يعني إذا دخل في الحرب ممكن يقتل أعداد هائلة وما يستطيع أحد يقتله، وكان لديه يعني من المهارة ما يستطيع يقتل يمين شمال في الأمام ينطلق الخلف، فكان لديه من القدرة ما يقتل به، حتى إنه كان أحيانا يقتل من قابله، حتى رأى صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة قال منها؟ قال كيد أن خالد يعني مين، فقال أدركوا خالدا وامنعوه من قتل النساء، فإذا دخل في المعركة يقتل من أمامه. وهذه لما توفي خالد رضي الله عنه قال عمر بكى بكاء شديدا وقال صدق أبو بكر، عجزت النساء أن يلدن مثل خالد، والله لقد كان سدادا لأنحار العدو. العدو إذا سمع أن خالد موجود قالوا اصبروا بس ولا دبروا طريقة، يعني يحاولون. ولهذا لما وصل إلى الفرس خرج إليه رجل من أعتى قادته وعمل كمين أن يغدر سبعة بخالد، وفعلا فلما تقاتل غدر به السبعة، ولكن ما وصل إلا وقد وصل إليهما رجل يسمى المقداد بن عمرو والقعقاع بن عمرو. والقعقاع بن عمرو كان مثل خالد في القيادة، وتخيل القعقاع قتل السبعة جميعا. نعم، فالشاهد أنهم يعني لديهم بهذه القوة. فأما النبي صلى الله عليه وسلم فحضر هذه المعارك ونال أجرها وفضلها، ومات صلى الله عليه وسلم شهيدا، فنال أجر النبوة وأجر الشهادة، فأثر السم الذي شربه انفجر فيه عند موته. وكذلك يقال عن أبي بكر، فإن أبا بكر أصيب بسم فانفجر عند موته، فقالوا نال أجر الشهادة وأجر الصديقية، وإن كانت الصديقية درجة بعد الأنبياء يعني أفضل من الذين بعدهم الشهداء. ولذلك قال الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وكذلك في الخندق وبني قريظة وبني المصطلق وخيبر، و طبعا بني قريظة تعرفهم بعد الخندق، لأن بني قريظة غدروا وكفى الله المؤمنين شرهم، وانطلق مباشرة إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأتاه جبريل وقال أوضعت السلاح يا محمد؟ فإننا معشر الملائكة لم نضع السلاح. فنادي في القوم فنادى لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. والمصطلق كذلك بعدها وخيبر، وسيأتينا أنه تزوج امرأة من بني المصطلق وخيبر، وفتح مكة وحنين والطائف، وحنين أيضا فتح مكة أيضا شارك فيه وإن كان ما حصل فيه قتال، وحنين كذلك. وحنين هذه التي أسلم قبلها، قبل الفتح أسلم العباس وحضر معه حنين، ولما دخلوا غدر بهم، طبعا القوم غدروا بهم وكانوا داخل أشجار، وكانت المعركة مع بزوغ الفجر، فما شعر المسلمون إلا والنبل من كل مكان، فما يدرون أين يقف الواحد، فهربوا. ووقف النبي عليه الصلاة والسلام وقابل القوم لوحده، حتى كان العباس ومن كان معه أبو سفيان ورجل آخر يمسكان فرس النبي صلى الله عليه وسلم وهي تريد انطلاق على القوم، وكان يقول أنا النبي لا كذب، أنا بن عبد المطلب. ونادى في العباس نادي أصحاب الشجرة، والصحابة تخيل هربوا، حتى أبو سفيان كان حاضر، وتوه أسلم أبو سفيان في الفتح، فلما رآهم قال أما القوم فلن يقفوا إلا في برك الغماد. برك الغماد هذا بعد مكة ما يقابل أكثر من 250 كيلو، قال هذا ما راح يوقفه من البحر. فنادى العباس وكان رجلا جهوريا، جهوري الصوت، ونادى فيهم يا أصحاب الشجرة. أصحاب الشجرة كانوا 1400، و1400 رجل رضي الله عنهم قال صلى الله عليه وسلم لن تمس النار رجلا بايع تحت الشجرة. ونادى يا أصحاب الشجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فانعطفوا كما تعطف البقر على صغارها. ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كله ما عاد فكروا في أحد، خلاص إلى رسول الله، إلى رسول الله، فرجعوا جميعا كما تعطف البقر على صغارها. وإذ برسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ القوم يمينا وشمالا وهو يقاتل في القوم صلى الله عليه وسلم. قال فصل في كتابه كتابه ورسله. كتب له صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، وهؤلاء العشرة الأربعة الخلفاء على الترتيب كما ذكر، وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر، وعبد الله بن الأرقم الزهري ولد الأرقم، وأبي بن كعب من أوائل من حفظ القرآن، وثابت بن قيس بن شماس وهذا الشاعر والخطيب، وخالد بن سعيد بن العاص، وحنظلة بن الربيع الأسدي، وزيد بن ثابت، ومعاوية بن أبي سفيان، ومعاوية بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة، وكان معاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت ألزمهم لذلك وأخصهم به. ومعاوية بن أبي سفيان هذا طبعا أصبح بعد هذا أميرا، ومعاوية رضي الله عنه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير وولاه أبو بكر وولاه عمر، بل كان في زمن عمر على الشام، على الشام كله، وفي زمن عثمان، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض كما كان راضيا عن البقية. وأما ما يقال عن معاوية من كلام فإنه لا يصح، بل هو صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه. وما حدث بين الصحابة يا إخوتي الكرام من خلاف ومن الحروب التي بينهم فهذه أمور أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أنها ستحدث، وهي من أمارات الساعة، وكان يريد الخير وكان علي يريد الخير، وإن كنا نعلم أن عليا كان أولى منه، نعلم أن عليا أولى من معاوية، ولكن كلاهما مجتهد، كلاهما مجتهد، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر، وخطأ من أخطأ يغمر في بحر حسناته، فلهم من الحسنات ما يكفر أخطاءهم، لهم من الحسنات بل ما يضيع في بحر حسناتهم، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان. فلا ندخل بينهم متأولين بآرائنا ولا نتكلم على أحد منهم، بل نترضى عليهم، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وجمعنا بهم في دار الكرامة. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري رسولا إلى النجاشي، واسمه أصحمة ومعناه عطية، فأخذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه على عينيه، ونزل عن سريره فجلس على الأرض وأسلم وحسن إسلامه، إلا أن إسلامه كان عند حضور جعفر بن أبي طالب وأصحابه. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه يوم مات، وروي أنه كان لا يزال يرى النور على قبره. هذا أصحمة النجاشي، هذا النجاشي أصحمة. وقال بعضهم إن هذا غير النجاشي الأول الذي كان موجودا، لكن عمرو بن أمية الضمري أرسل إلى هذا النجاشي، وهذا النجاشي هو الذي أسلم، وكان سببا في إسلام عمرو بن العاص، لأن عمرو بن العاص كان صاحبا له. ولما جاء عمرو بن أمية الضمري، عمرو بن العاص بعد صلح الحديبية فر عمرو بن العاص إلى الحبشة وترك قريشا، وعاش هناك لأنه صاحبا كان صاحبا للنجاشي، وكأنه ندم على ما حصل منه ويريد أن يرجع إلى مكة، لكن يريد أن يرجع بخبر يفرح القوم. فلما رأى عمرو بن أمية الضمري فرح، فأتى للنجاشي فقال أريد منك خدمة. خير، ماذا تريد؟ قال أريد أن أقتل عمرو بن أمية الضمري ويكون لي وجه أن أعود إلى مكة وإلى قومي. فقال أويحك، أو أقتل رسولا أرسله الرجل إلي؟ ثم أما آن لك أن تؤمن؟ أما علمت أنه رسول الله؟ والله إنه رسول الله، وإن محمدا على حق، وإن دينه سيظهر، فأسلم. فعاهده على الإسلام وبايعه على الإسلام. ولما ذهب، وكان هذا قبل فتح مكة، يعني في نهاية السنة السابعة، وفتح مكة في السنة الثامنة، قابل خالد بن الوليد في الطريق، وكان قد أرسل إليه أخوه بخطاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من خطاب منه يقول فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عجبت من خالد، أو مثل خالد يجهل الإسلام؟ لو جاءنا إلى الإسلام ووضع قوته وبأسه لله لكان خيرا له، ولئن عاد إلينا ليكونن له في الإسلام شأن. فأدرك ما فاتك يا أخي، واعلم أنها قد فاتتك مواطن عظيمة شهدها المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعاد فعلا، وأخوه سبحان الله ما أطال، مات وبقي خالد رضي الله عنه. فالشاهد أن عمرو بن العاص أسلم على يدي النجاشي، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم واسمه هرقل، فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عنده صحة نبوته، فهم بالإسلام فلم توافقه الروم وخافهم على ملكه فأمسك. وهذا دحية بن خليفة الكلبي الصحابي الجليل الذي كان ينزل جبريل على هيئته في صورة دحية بن خليفة الكلبي، حتى إن دحية كان إذا تحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوقف الصحابة ظنا أن جبريل جاءه، فأرسله إلى قيصر ملك الروم. وقيصر هذا سأل عمن يأتي من العرب أيهم أقرب نسبا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان في تلك الفترة كان هو قد ذهب إلى إيليا إلى بيت المقدس، لأن في الفترة هذه انتصرت الروم على الفرس السنين التي عاهد عليها أبا بكر قريشا. ففي الفترة هذه بضع سنين، فقال ابحثوا وانظروا من من العرب ها هنا، فجاءوا بمجموعة منهم أبو سفيان، فناداهم وأوقفهم، قال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقلت أنا، فقال ادنوا مني، فأوقفه أمامه وقال لمن كان معه كونوا خلفه فإن كذبني فكذبوه، فوقفوا خلفه. فسأله قال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. قال هل قال أحد هذا القول قبله؟ قلت لا. هل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. أيكثر أصحابه أم يقلون؟ قلت يكثرون. أيرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قلت لا. أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاهم؟ قلت ضعفاءهم. أقاتلتموه؟ قاتلناه. كيف الحرب بينكم؟ بيننا وبينهم سجال، ينال منا وننال منه، ونحن معه في مدة لا ندري ماذا يصنع فيها، يعني ما فيه شيء أمكنني أن أدخل فيها شيئا إلا هذه الكلمة. فقال له هرقل قيصر ملك الروم وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. وهذا فيه أنك تخاطب الناس بمكاناتهم، تخاطب الناس بمكاناتهم، وتنزل الإنسان منزلته، وخاصة إذا كنت ترسل إلى إنسان تريد منه شيئا فتلين في خطابك وتظهر في خطابك الكلام الطيب تليينا له، وأيضا وصولا بك إلى ما تريد من المصلحة. ولذلك قال الله عز وجل لموسى وهارون وهو يرسلهما إلى أعتى رجل على الأرض، أرسلهما إلى فرعون، قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. هذه فائدة عظيمة يا إخوة، كل من قام بأمر الله يعلم أنه مؤيد من الله. إننا يخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، ماذا قال الله؟ قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأنت إذا قمت بأمر الله أنت مؤيد من الله، وتذهب في أمر الله وسوف توفق بإذن الله تبارك وتعالى. فقال له هرقل سألتك عن نسبه فذكرت، طبعا سأله هل يكذب؟ قال لا. هل يغدر؟ قال لا. قال سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في أنساب قومها، وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله فزعمت أن لا، قلت لو قال أحد هذا القول قبله لقلت رجل يقول بقول قيل قبله، وسألتك هل كان من آبائه من ملك قلت لا، فلو كان من آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه، وسألتك أو يكذب فقلت لا، وقد علمت أنه لا يمكن أن يكذب على الله ويدع الكذب على الناس، وسألتك هل يغدر فقلت لا وكذلك الرسل لا تغدر، وسألتك أضعفاء الناس اتبعوه أم سادتهم أو أشرافهم فزعمت أنه أتباعهم كذلك هم أتباع الرسل، يزيدون أم ينقصون زعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب، يرتد أحد سخطة لدينه فزعمت أن لا وكذلك الإيمان إذا تمكن من القلب. ثم سألتك بماذا يأمركم وزعمت أنه يأمر بالصلاة والصدق والعفاف وصلة الرحم، فإن كان ما تقول حقا فسوف يملك ما تحت قدمي هاتين. فعاد أبو سفيان يقول: لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه ليخافه ملك بني الأصفر. أبو سفيان اختار هذا الاسم لأن أبا كبشة هذا يعني من نسب النبي صلى الله عليه وسلم، غامض ما أحد يعرفه، فقال هذا من باب الاحتقار، وهو ما زال على الشرك طبعا، ولكن بعد هذا هداه الله إلى الإسلام. وبعث صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك فارس. وعبد الله بن حذافة له رسالتان، مرة إلى كسرى ومرة إلى قيصر. فكسرى مزق خطاب النبي صلى الله عليه وسلم فدعا عليه وقال: اللهم مزق ملكه، فمزق الله ملكه وملك قومه. طبعا هذا الرجل مزق خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين أرسل اثنين من الجماعة اللي عنده من القادة الكبار مفتلين الأشناب كذا عضلات، وقال: اذهبوا لمحمد جيبوه لي، يعني فكر يرسل في شرطة عامل ولا، وأرسل اثنين بس، يعني هو من الكبر اللي هو فيه أرسل اثنين فقط، اذهبوا لمحمد جيبوه. المهم جاء ونظر كذا لو الشنبات مفتلة، كل واحد كأنه ذي الحمار. فلما رأهم قال: من أمركما بهذا؟ قال: ربنا. قال: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. المهم قال: أنت مطلوب، يلا قم لم ثيابك تحرك معنا. ما شاء الله بهذه السهولة، مطلوب فين؟ قال: ملكنا أو ربنا ينتظرك. قال: ومن ملككما؟ قال: هذا كسرى ملك فارس. قال: غدا تأتيان. المهم جاء في الغد الصباح، يوم جاء في الصباح قال: ملككما قد هلك، على عدا عليه ابنه فقتله، فذهب إليه. المهم ذهب فوجد الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقال هذا لما جاءه رأى رؤيا أنه يزول ملكه كذا، فاستغرب يعني متى يزول ملكه، توقع يعني بعد 20-30 سنة، وما هي سبحان الله إلا 3 تقريبا أو 4 سنوات، ولأن الذين كانوا قبله يعني أشخاص آخرين فهلكوا جميعا في غضون سنوات. وبعث صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة اللخمي إلى المقوقص ملك الإسكندرية ومصر، فقال خيرا وقارب الأمر ولم يسلم، فأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مارية القبطية وأختها سيرين، فوهبها لحسان بن ثابت وولد له عبد الرحمن بن حسان. ومارية القبطية كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى ملكي عمان جيفر وعبد ابني الجلندي، وهما من الأزد، والملك جيفر فأسلم وصدق. قال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سليط بن عمرو ابن العامري إلى اليمامة وإلى هودة ابن علي الحنفي، فأكرمه وأنزله وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله، وأنا خطيب قومي وشاعرهم، فاجعل لي بعض الأمر. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم، ومات زمن الفتح. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب الأسدي الحارث بن أبي شمر الغساني ملك البلقاء من أرض الشام، فقال شجاع: فانتهيت إليه وهو بغوطة دمشق، فقرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم رمى به وقال: إني سائر إليه، وعزم على ذلك فمنعه قيصر. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجر بن أبي أمية المخزومي إلى الحارث الحميري أحد مقاولة اليمن، يعني مدن اليمن. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم العلاء بن حضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين، وكتب إليه كتابا يدعوه إلى الإسلام فأسلم وصدق. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل الأنصاري رضي الله عنهما إلى جملة اليمن داعيين إلى الإسلام. جملة اليمن بعناها يعني قرى، فأسلم عامة أهل اليمن وملوكهم طوعا من غير قتال. أرى أن نقف عند هذا القدر في فصل في أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، ونكمل ذلك يوم الغد بإذن الله تعالى. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما قلنا في موازين الحسنات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصدق والإخلاص واليقين والمعافاة والعلم النافع والعمل الصالح يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزاكم الله خيرا، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.